الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بدأنا في الدرس الماضي في باب سجود السهو، وذكرنا أن باب سجود السهو من أصعب الأبواب، وهو من أهم الأبواب التي يحتاجها خاصة الأئمة، يحتاجون إلى هذا الباب لأن الإنسان معرض للسهو والنسيان والخطأ في الصلاة. وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أن سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك، وذكرنا أن الزيادة تنقسم إلى قسمين: زيادة الأفعال وزيادة الأقوال، وأن زيادة الأفعال أيضا تنقسم إلى أو تتنوع إلى نوعين: زيادة أفعال من جنس الصلاة، والنوع الثاني زيادة أفعال ليست من جنس الصلاة، وكذلك زيادة الأقوال، زيادة أقوال مشروع مثلها في الصلاة، وزيادة أقوال ليس مشروع مثلها في الصلاة. احنا الأسبوع الماضي توقفنا عند شرحنا هذه وين تبي قول. طيب، إذن ذكر من الأفعال أو زيادة الأعمال التي في الصلاة زيادة أعمال ليست من جنس الصلاة: قيام، قعود، جلوس، سجود، وهذه انتهينا منها. وثانيا زيادة الأفعال التي ليست من جنس الصلاة، وهذه ذكرها بقوله: وعمل مستكثر عرفا متوال من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. ومن زيادة الأفعال الذي أيضا التي ليست من جنس الصلاة هو الأكل والشرب، الأكل والشرب. وقد فصل المؤلف الكلام في الأكل والشرب في الصلاة، فقال: ولا تبطلوا بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب ولو عمدا، يعني عمدا أو سهوا لا تبطل النافلة بيسير الشرب في السهو أو في العمد أيضا. وذكرنا أن ضابط اليسير هنا جرعة ماء، جرعة ماء لدفع العطش. أما الفريضة فلا يجوز الشرب ولو كان يسيرا في الفرض، ولو كان يسيرا في الفرض لا يجوز أن يشرب المصلي شيئا ولو كان ما يشربه يسيرا. وذكرنا أن سبب استثناء النفل لأن النفل يقولون يطول، وقد يطول ويحتاج إليه الإنسان إلى الماء، فيجوز له أن يتناول يسيرا منه. ثم ذكرنا زيادة الأقوال، زيادة الأقوال، وبدأ بالأقوال التي مشروع مثلها في الصلاة، مشروع مثلها في الصلاة. وزيادة الأقوال سيذكر هذا النوع الأول: زيادة أقوال مشروع مثلها في الصلاة. النوع الثاني زيادة من زيادة الأقوال التسليم، التسليم مشروع جنسه في الصلاة لكن له أحكام تخصه لما يقترن به من الخروج إيش من الصلاة تماما، يعني يقتضي التسليم أنه قد يخرج أو يخرج من الصلاة، فهذا له أحكام تخصه. النوع الثالث من زيادة الأقوال زيادة أقوال ليست من جنس الصلاة، ليست من جنس الصلاة. والأقوال التي ليست من جنس الصلاة فإنها تبطل الصلاة مطلقا سواء تكلم عمدا أو سهوا، وهناك تفصيل في بعض الأشياء ستأتي إن شاء الله. إذن زيادة الأقوال أولا، النوع الأول أن يزيد قولا مشروعا في غير موضعه. ذكرنا أنه لو زاد قولا مشروعا في غير موضعه كقراءة يقول: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في ركوع ونحوه كالقراءة في السجود، وتشهد في قيام، وكذلك قراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، هذا الحكم الأول، لم تبطل الصلاة بعمده، لم تبطل الصلاة بعمده لأنه مشروع فيها في الجملة. لكن ننبه هنا أنه لو أتى بقول مشروع في غير موضعه وترك الذكر المشروع سهوا فإن صلاته صحيحة لكن يجبرها بسجود السهو. لكن لو ترك الذكر المشروع في الموضع موضعه عمدا وأتى بقول مشروع في هذا الموضع كقراءة في السجود ولم يقل مثلا سبحان ربي الأعلى عمدا فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. أما إذا كان سهوا فإنه يلزمه أن يأتي بسجود السهو لترك الواجب، لترك الواجب. نعم نعم نعم على الوجوب، نعم صحيح. سيأتي ضابط ما يجب له السجود. قال رحمه الله: الحكم الثاني وندب السجود لسهوه. إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه عمدا لا تبطل الصلاة ولا يشرع له سجود، لا يشرع له سجود. أما إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه سهوا فيندب، يستحب له السجود ولم يجب. هذا الموضع الأول ذكرته في المقدمة، المواضع التي يستحب لها السجود، هذا موضع الأول. الموضع الثاني المسافر الذي نوى القصر فأتم سهوا، إذا نوى القصر فأتم سهوا يستحب له أن يسجد السجود السهو. ثانيا أو النوع الثاني من زيادة الأقوال زيادة التسليم. قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. إن سلم يعني هذا التسليم يختلف عن بقية الأقوال التي مشروع مثله في الصلاة، يعني الأقوال التي مشروع مثله في الصلاة غير التسليم لو أتى بها عمدا لا تبطل الصلاة، لكن التسليم لو أتى بها عمدا قبل أن ينتهي من الصلاة فإن صلاته لا تصح. قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. قال في معونة أولي النهى: بلا نزاع، هذا بلا خلاف بين العلماء أن صلاته تبطل لأنه خرج من الصلاة قبل أن يتمها. قال: وسهوا أما إذا سلم سهوا يعني قبل أن يتم الصلاة. قال: وذكر قريبا أتمها. قريبا ذكروا ضابط القرب هنا العرف، والمؤلف رحمه الله قدره بما يعتبر في الموالاة في الوضوء، ما يعتبر في الموالاة في الوضوء. فإذا ذكر قريبا بعد أن سلم ذكر تذكر أنه سلم عن نقص وقبل أن يتم الصلاة أتمها، يعني يجب عليه أن يعود للصلاة ويتمها، وكما قال العلماء ولو انحرف عن القبلة، بل ولو خرج من المسجد، ولو خرج من المسجد. وهذا وقع في حديث ذي اليدين المشهور، الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل له: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى ما تبقى منها ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم، رواه الإمام مسلم. قال رحمه الله: النوع الثالث من زيادة الأقوال هي زيادة الأقوال التي ليس مشروعا مثلها في الصلاة، وهذه كما ذكرت القاعدة أنه إذا تكلم في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل. قال: وإن تكلم هنا، يعني إن تكلم بعد أن سلم سهوا، خلافا لصاحب زاد المستقنع الذي جعل من تكلم لمصلحة الصلاة بعد أن سلم سهوا فإن صلاته لا تبطل، المذهب أنها تبطل حتى لو تكلم لمصلحة الصلاة فإنها تبطل. قال: وإن تكلم هنا، يعني بعد أن سلم سهوا، أو في صلبها، يعني في أثناء الصلاة قبل أن يسلم لم يسلم منها سهوا، تكلم في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل، سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا، حتى لو كان جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة فإن الصلاة تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه الإمام مسلم. قال رحمه الله: أو قهقها. والقهقها هي ضحكة معروفة، أو نفخة، أو نفخة فبان حرفان، فبان حرفان فإن الصلاة أيضا تبطل. كذلك لو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان فإنه تبطل. كذلك قال: ونحوه مثل يقولون: لو رفع صوته بالبكاء من خشية الله عز وجل، لو رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله عز وجل، من غير خشية الله عز وجل وبان حرفان فإن صلاته تبطل، ما لم يغلب على البكاء. إلا إذا غلب على البكاء في الصلاة من غير خشية الله فإن صلاته لا تبطل ولو بان حرفان، ولو بان حرفان. ثم قال رحمه الله: انتهينا الآن من الزيادة، الآن سيتكلم عن النقص. ذكرنا أنه قال يشرع لزيادة ونقص وشك، انتهينا من الزيادة الآن سندخل في النقص. والنقص سيقسمه المؤلف إلى قسمين: نقص في الأركان ونقص في الواجبات. نقص في الأركان ونقص الواجبات. قال رحمه الله: وإن ترك ركنا، وإن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك ركنها، بطلت المتروك ركنها. إذا ترك ركنا لا يخلو هذا الركن، إما أن يكون تكبيرة الإحرام، فإذا ترك تكبيرة الإحرام نسيانا فإن صلاته لا تنعقد، فإن صلاته لا تنعقد. والحالة الثانية إذا ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام كسجود مثلا أو ركوع، فهذا يلزمه إذا تذكر أن يعود إلى الركن المتروك، إلا إذا قام للركعة الثانية وشرع في قراءة الفاتحة فيحرم عليه أن يعود، وتبطل الأولى وتكون الثانية مقامها، وتكون الثانية مقام التي ترك منها ذلك الركن. قال: وإن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، مراد بعد إيش؟ شروعه في قراءة الفاتحة، بطلت المتروك ركنها. ثم قال: وقبله، أنا ذكرته، وقبله يعود، يعني يعود وجوبا، يعود وجوبا. لو ترك الركوع مثلا وسجد مباشرة ثم تذكر أنه ترك الركوع، ماذا يلزمه؟ أن يقوم ثم يركع، لأنه لم يشرع في قراءة ركعة أخرى. قال: يعود فيأتي به وبما بعده، فإن لم يعد عمدا كما يقول العلماء بطلت صلاته، وسهوا تبطل الركعة والتي تليها عوضها. قال: أو بعد السلام. إذا تذكر أنه ترك ركنا ما تذكر إلا بعد أن سلم، تذكر أنه ترك سجدة في الركعة الثالثة أو الرابعة، أو ترك ركوعا في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. قال: وبعد السلام فكترك ركعة كاملة، يعني يقوم ويأتي بركعة كاملة، يقوم ويأتي بركعة كاملة. ما لم يطل كما قال العلماء، ما لم يطل الفصل، فإذا طال الفصل يلزمه أن يستأنف الصلاة من أولها، يلزمه أن يستأنف الصلاة من أولها. كذلك لو أحدث مثلا أو تكلم فإنه يلزمه أن يستأنف الصلاة من أولها. قال رحمه الله: وإن نسي. الآن انتهينا من ترك الأركان، سيتكلم عن ترك الواجبات. ترك الواجبات، قال: وإن نسي التشهد الأول. وهذا الأصل في ترك الواجبات، هو الحديث الذي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول، حديث معروف. قال: وإن نسي التشهد الأول لزمه أن يرجع قبل أن يستتم قائما، لازمه أن يرجع قبل، يعني الذي يترك التشهد الأول له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. إن تذكر قبل أن يستتم قائما يلزمه الرجوع، وإن تذكر بعد أن استتم قائما كره له الرجوع للتشهد الأول، وإن تذكره بعد أن شرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة فإنه يحرم عليه الرجوع، ويلزمه سجود السهو في كل هذه الأحوال الثلاثة، يلزمه سجود السهو في كل هذه الأحوال الثلاثة. قال: وهذا فصله بقوله: وإن نسي التشهد الأول لازمه أن يرجع، هذه الحالة الأولى، تذكره قبل أن يستتم قائما فيلزمه الرجوع. قال: لازمه أن يرجع قبل أن يستتم قائما. الحالة الثانية قال: وكره بعده، كره رجوعه إذا تذكر بعد أن يستتم قائما، بعد أن يستتم قائما. الحالة الثالثة قال: وحرم إن شرع في القراءة، إن شرع في القراءة وبطلت، يعني لو شرع في القراءة ورجع إلى التشهد الأول فإن صلاته تبطل برجوعه إذا كان عالما عامدا، لأنه زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا. قال ويرجع، هذا الكلام كله في التشهد الأول. التشهد الأول، طيب الواجبات غير التشهد الأول. قال ويرجع لتسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال من ركوع أو سجود. يرجع إذا ترك التسبيح، إذا ترك تسبيح الركوع، إذا ترك تسبيح الركوع متى يلزمه أن يعود؟ نقول إذا تذكر قبل أن يعتدل يلزمه إيش؟ الرجوع. أما إذا اعتدل فيحرم عليه الرجوع. والقاعدة في هذا أنه متى تلبس بالركن الثاني بعد الركن الذي ترك منه الواجب أو ترك الواجب الذي فيه فإنه يحرم عليه الرجوع. متى تلبس في الركن الثاني أو الذي بعد الركن الذي ترك منه الواجب الذي فيه فإنه يحرم عليه أن يرجع. أما قبل أن يتلبس بالركن فلا يحرم عليه. مثلا إذا ترك التسبيح في السجود ثم رفع ثم تذكر قبل أن يعتدل جالسا يلزمه أن يرجع. أما إذا اعتدل جالسا فإنه يحرم عليه الرجوع. هذا القاعدة في ترك الواجبات غير التشهد الأول. قال ويرجع تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال، قبل اعتدال لا بعده. أما إذا تذكر بعد أن اعتدل من الركوع أو السجود فإنه يحرم عليه أن يرجع، وعليه حينئذ أن يسجد سجود السهو. قال وعليه السجود للكل، يعني في كل الصور المذكورة، في كل الصور المذكورة. ثم انتهينا الآن من زيادة النقص. أولا تكلمنا عن الزيادة ثم النقص، نقص الأركان ونقص الواجبات. الآن سيتكلم عن إيش؟ الشك. الشك، والشك هنا يلحق به الظن. الشك هنا يلحق به الظن، الشك والتردد بين أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر. كذلك لو كان عنده غلبة ظن أو ظن فإن الظن هنا ملحق بإيش؟ بالشك. قال ومن شك، أولا هذه الحكم الأول في الشك أنه يشك في ترك ركن، والثاني يشك في ترك واجب. والقاعدة أنه إذا شك في ترك ركن فكتركه، أما إذا شك في ترك واجب فلا يسجد له. هذا القاعدة، أنه إذا شك في ترك الركن فكتركه، كأنه لم يأتي به، يعني هو غير متأكد هل ركع أو لم يركع في الركعة الأولى، نقول كأنك لم تركع. أما لو شك في ترك الواجب، يعني يقول شكيت هل سبحت في السجود أو لم أسبح، فإنه نقول لا تعتد بهذا وليس عليك سجود أصلا، ليس عليك سجود، لا تنظر لهذا. قالوا من شك في ركن أو عدد الركعات، أو عدد الركعات بنى على اليقين، بنى في ترك الركن نقول فكتركه، وأما في عدد السجدات فيبني على إيش؟ الأقل، اليقين هو الأقل. لحديث فليتحرى الصواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب. والعلماء طبعا الشيخ الإسلام يقول تحري الصواب هو أن يبني على غلبة الظن، وهو كلام الشيخ ابن عثيمين، لكن ابن حجر وشراح الحديث يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب يبني على اليقين الأقل، يعني لا كما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله. قال أو عدد ركعات بنى على اليقين وهو الأقل وجوبا، وجوبا. قال ولا يسجد، هذا النوع الثاني من الشك، الشك في ترك الواجب. قال ولا يسجد لشك في واجب، يعني لا يسجد لشك في ترك واجب كتسبيح الركوع والسجود. كذلك لا يسجد لشكه في زيادة، شك هل زاد ركعة أو لم يزد، هل زاد سجدة، يعني هل شك هل زاد ركنا، لا ليس عليه سجود، ليس عليه سجود ما لم يتيقن، ما لم يتيقن. قال ولا مأموم، ولا يسجد لشك في واجب. قال ولا مأموم إلا تبعا لإمامه. المأموم لا يخلو حاله، إما أن يدخل مع الإمام في أول الصلاة، إما أن يدخل مع الإمام في أول الصلاة، فهذا إذا حصل له شك في الصلاة فإنه ليس عليه سجود، ليس عليه سجود. الحالة الثانية أن يكون المأموم مسبوقا فيدخل بعد الركعة الأولى أو الثانية، فهذا إذا شك في صلاته فإنه يلزمه السجود، إذا سهى في صلاته فإنه يلزمه السجود، يلزمه السجود. قال ولا مأموم، إذن هذا مقيد إلا تبع الإمام، مقيد بما إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة ليس عليه سجود، أما إذا كان مسبوقا وسهى في صلاته فإنه يلزمه السجود. قال ولا مأموم إلا تبعا لإمامه ويسجد مسبوق لسهوه، هذا المسبوق يسجد مسبوق لسهوه سواء كان سهوه مع إمامه أو فيما انفرد به، سواء كان سهوه مع الإمام فيما أدركه مع الإمام في الركعتين، مثل أدرك ركعتين وسهى فيها، أو سهى بعد أن تفارق الإمام وانفرد عنه، فإنه يلزمه أن يسجد. قال ويسجد مسبوق لسهوه. ثم ذكر مسألة حكم سجود السهو، قال وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. سجود السهو كل فعل تبطل الصلاة بفعله عمدا يجب له سجود السهو إذا فعله سهوا، هذا القاعدة، كل عمل تبطل الصلاة بفعله عمدا يجب له سجود السهو إذا فعله سهوا. فمثلا زيادة الركعة، حكم زيادة ركعة في الصلاة عمدا تبطل الصلاة، فإذا زادها سهوا وجب عليه أن يسجد سجود السهو. لو مثلا زاد سجدة، لو زاد سجدة حكم زيادة السجدة عمدا تبطل الصلاة، فإذا زادها سهوا ها يجب. حكم مثلا ترك التسبيح في السجود أو الركوع عمدا ما حكمه؟ ها تبطل به الصلاة، لكن لو تركهما سهوا وجب عليه سجود السهو، هذا القاعدة. وسجود السهو لما يبطلها، يعني لما يبطل الصلاة عمده يعني تعمده، واجب. وذكرنا الحكم الثاني في السجود السهو السنية، والحكم الثالث هو إيش؟ الإباحة، هو الإباحة، وسنسأل فيه إن شاء الله في آخر الدرس. قال ومحله، محل سجود السهو، ذكرت أنا القاعدة في محل سجود السهو، ما هي القاعدة؟ أنه يجوز أن يسجد قبل السلام أو بعده، يجوز أن يسجد قبل السلام أو بعده، لكن يستحب أن يكون كل السجود قبل السلام إلا إذا سلم قبل إتمام الصلاة، فيستحب أن يكون بعده. بطلان الصلاة متعلق بترك السجود الذي يستحب أن يكون قبل السلام، يعني ليس كل سجود سهو واجب على المصلي إذا تركه تبطل به الصلاة، لا تبطل الصلاة إلا إذا ترك سجودا واجبا يستحب أن يكون قبل السلام. أما السجود الواجب الذي يستحب أن يكون بعد السلام لو تركه عمدا فلا تبطل صلاته. قال ومحله قبل سلام ندبا، هذه القاعدة، قاعدة مهمة جدا، محله قبل السلام ندبا، يعني يجوز أن يكون بعد السلام وقبله، لكن الأفضل يكون كله قبل السلام إلا إذا سلم قبل إتمامها سهوا، إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهوا فبعده، يعني فيندب أن يكون السجود بعد السلام، لقصة ذي اليدين، قصة ذي اليدين خلافا للشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام رأيه معروف، إذا يقول إذا كان زاد في الصلاة فيكون السجود بعد إيش السلام، وإذا نقص فيستحب إذا أن يكون قبل السلام، وهذا رأي المالكية وهو رواية على الإمام أحمد. وأيضا إذا بنى على غالب ظنه يكون بعد السلام، وإذا بنى على اليقين يكون قبل السلام، هذا تفصيل وهو رواية في المذهب عندنا، يعني أربعة أحكام له، لكن المذهب أسهل، مذهب أسهل، حتى الأئمة أيضا حتى لا تكون لخبطة في الناس، حتى غير الأئمة المنفرد والمرأة أيضا نقول لها اسجدي في أي يعني قبل السلام وبعد، الأمر سائق، الأمر سائق. ثم ذكر ما السجود الذي إذا ترك بطلت صلاته، هل كل سجود يتركه المصلي سجود السهو إذا تركه المصلي تبطل صلاته؟ نقول لا، يقول وتبطل بتعمد ترك ما قبل سلام، لكن هذا مقيد بالسجود الواجب، أما السجود المستحب لو تركه ها فإن الصلاة لا تبطل. إذن يقول وتبطل بتعمد ترك ما قبل سلام، يعني السجود الذي يستحب أن يكون بعد السلام، ما قبل السلام يستحب أن يكون قبل السلام، إذا تركه عمدا بطلت صلاته. أما السجود الذي يستحب أن يكون بعد السلام وهو واجب فإن الصلاة لا تبطل بتركه لأنه خارج عن الصلاة فلم يؤثر في إبطاله كما قال العلماء. قال وإن نسيه إن نسي السجود سجود سهو وسلم قضاه بعده وإن نسيه وسلم ثم تذكر قضاه بعد السلام وجوبا إن كان هذا السجود واجبا وجوبا إذا كان هذا واجبا. قال إن قرب يعني إن قرب زمنه عرفا إن قرب زمنه عرفا فإن طال زمنه فإنه لا يجب عليه السجود وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة. قال ومن سهى مرارا في الصلاة كفاه سجدتان يعني لا يسجد لكل سهو سجدتين وإنما يسجد مرة واحدة. ويقولون يغلب ما قبل السلام لسبقه. وذكر العلماء أيضا وسجود السهو وما يقال فيه وفي رفع منه كسجود صلب الصلاة. بالنسبة للجلوس الجلوس في طبعا إذا سلم إذا سجد بعد السلام فيجب عليه أن يسجد سجدتين يكبر للسجود وللرفع ويسجد مرة أخرى ثم يجلس ليش للتشهد يجلس للتشهد يتشهد ويسلم. إذا سجد بعد السلام يسجد ويتشهد ويسلم يعني لا يسجد ويسلم مباشرة لا يتشهد ويسلم. أما الجلوس صفة الجلوس في السجود الذي بعد السلام كصفة الجلوس الذي جلسه في الصلاة التي سلم منها فإن كان في الصلاة التي سلم منها متوركا فيتورك وإن كان مفترشا فيفترش. وبهذا ننتهي من سجود السهو ونبدأ في باب صلاة التطوع. قال رحمه الله باب صلاة التطوع ونأخذ بعض الضوابط التي تفيدنا في هذا الباب المهم جدا أيضا باب صلاة التطوع. الضابط الأول نقول أفضل ما يتطوع به العبد بعد الفرائض هو الجهاد في سبيل الله عز وجل ثم النفقة فيه ثم العلم تعلمه وتعليمه ثم الصلاة ثم الصلاة. إذن نعيد أفضل ما يتطوع به العبد إذا قام بفرائض الله عز وجل الواجبة من الحج والعمرة وصلاة الفريضة والزكاة وصيام رمضان ما أفضل ما يتطوع به العبد يعني بعد الفرائض؟ نقول أفضل الأعمال هي الجهاد في سبيل الله ثم النفقة فيه ثم العلم. العلم يأتي في المرتبة الثانية بعد الجهاد ويستوي العلم قال العلماء تعلمه وتعليمه يعني فضل المعلم كفضل المتعلم تعلمه وتعليمه لأنه لولا المعلم ما تعلم المتعلم ولولا المتعلم ما علم المعلم فكلاهما محتاج للآخر. فالعلم هو يعني في مستوى واحد المتعلم والمعلم تعلمه وتعليمه يقولون تعلمه فكلاهما في الفضل سواء كلاهما فضل سواء ثم العلم تعلمه وتعليمه ثم بعد العلم تعلمه وتعليمه يأتي بعده الصلاة يأتي بعده الصلاة وآكد الصلوات ما ذكر المؤلف بقوله كسوف يعني أفضل الصلوات وأزيدها فضيلة وأجرا هي الكسوف ثم يأتي بعد الكسوف الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر ثم السنن الرواتب ثم السنن الرواتب ثم السنن الرواتب يعني يأتي في الأفضلية بعد التراويح السنن الرواتب. الضابط الثاني أكثر الوتر 11 ركعة فتسع فسبع فخمس فثلاث فواحدة. أكثر الوتر 11 ركعة فتسع فسبع فخمس فثلاث فواحدة فأنت مخير. هذا من تسهيل الشارع من تسهيل الله عز وجل على عباده، إن شئت أن توتر بواحدة فأفعل، إن شئت أن توتر بثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرة. ثالثا نقول يسن، الضابط الثالث يسن القنوت في الوتر جميع السنة، يسن القنوت في الوتر جميع السنة. طبعا هذا خلافا للشافعية الذين يقولون لا يستحب القنوت في الوتر إلا في إيش؟ في النصف الثاني من رمضان، في النصف الثاني من رمضان. أما نحن الحنابلة يستحب أن توتر في جميع رمضان وفي كل السنة، متى ما صليت الوتر يستحب إيش؟ أن تقنت. يسن الوتر في أن يسن القنوت في الوتر في جميع السنة أو جميع السنة، ويكره في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. إذن نقول يسن القنوت في الوتر جميع السنة، ويكره في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفراغ. يعني يستحب إذا نزلت نازلة على المسلمين حرب أو مصيبة أو فقر مثلا، فيستحب القنوت في كل الفراغ، لكن هذا مستحب لمن؟ للإمام الأعظم، الإمام الأعظم. ويباح لأئمة المساجد، يباح لأئمة المساجد غير الطاعون، إلا إذا نزل الطاعون فلا يستحب القنوت لرفعه. لماذا؟ قالوا لأنه شهادة، لأنه شهادة. طيب وهل مرض كورونا الآن طاعون فلا يقنت لرفعها وليس طاعونا؟ ها؟ يقاس الآن الكورونا على الطاعون؟ ها؟ بس الوفيات فيه قليلة يعني الحمد لله. إيش؟ لكن هو هل الطاعون مرض معين أو هو كل وباء يحصل للمسلمين فهو طاعون؟ كل وباء. والله الشيخ ابن عثيمين يقول كل وباء فهو طاعون، كل وباء فهو طاعون، لكن الأقرب المذهب أنه ليس كل وباء طاعون، والطاعون مرض معين إذا أتى للإنسان يموت في الغالب، يموت في الغالب. وطبعا العلماء الغريب أنهم صنفوا، يعني الطواعين جاءت في التاريخ كثيرا، صنفوا في الطاعون كثيرا. ابن حجر العسقلاني ماتت عليه تقريبا أذكر ابنتين أو ثلاث في الطاعون، ثم بعد سنين خمسة أو ثمان سنوات ألف كتاب في الطاعون، ما ألفه بعد أن ماتوا يقولون حتى لا يكون في نيته لأجل بناته، وإنما ألفه لله عز وجل بعد ثمان سنوات أو خمس سنوات ألف الطاعون. فالطاعون يعني نسأل الله السلامة ألا يبتلينا به يعني، فهو مرض معين كما قال ابن القيم وابن رجب وغيره. قال رحمه الله نعم. الضابط الرابع يسن قضاء الوتر والرواتب، يسن قضاء الوتر والرواتب. الضابط الخامس صلاة الليل والنهار مثنى ندبا، صلاة الليل والنهار يسن تكون إيش؟ ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، هذه ندبا، ندبا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ندبا. الضابط السادس تسن صلاة الضحى غبا، تسن صلاة الضحى غبا. ما معنى غبا؟ ها؟ أيوة، يفعلها بعض الأيام ويتركها بعض الأيام، يعني يصلي اليوم بكرة بعد بكرة ويترك يوم مثلا أو يومين ثم يعود، ليس يوم ويوم، لا، يصلي بعض الأيام ويترك بعض الأيام. الضابط هذا سيأتي إن شاء الله. الضابط السابع أوقات النهي خمسة، ويستثنى منها ثمان صور ستأتي إن شاء الله. أوقات النهي في المذهب خمسة، يستثنى منها ثمان صور، يعني ثمان صور تجوز في وقت النهي، تجوز في وقت النهي مستثناة على المذهب، ستأتي إن شاء الله ستأتي. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع. والتطوع كما قال العلماء في الشرع هي طاعة غير واجبة، طاعة غير واجبة. نسينا أن لما ذكرنا العلم في فضل المراد به العلم الشرعي المراد به العلم الشرعي لا غيره من العلوم. أما غيره من العلوم فهي فروض كفاية، الرياضيات والطب والهندسة هذه فروض كفاية، يعني إذا لم يقم بها كل المسلمين أثم، لكن يجب أن ينصب الإيمان في المسلمين من يتعلم الطب والهندسة والطيران، العلوم التي يحتاجها المسلمون هي فرض كفاية، هي فرض كفاية. فإذا قام بها الإنسان واحتسب الأجر عند الله عز وجل أنه يخدم المسلمين بهذا العلم فإنه سيؤجر. لكن العلم الذي تعلمه مجرد تعلمه سواء كان فرض عين أو فرض كفاية أو مندوب فإن فيه فضلا، هي العلوم الشرعية فقط، الحديث والفقه والتفسير والاعتقاد ونحو ذلك. قال آكدها كسوف، آكد يعني أزيدها فضيلة. والقاعدة في هذه أنه ما تسن له جماعة، آكد الصلوات يعني أفضل الصلوات ما تسن له الجماعة، ما تسن له جماعة. فالذي تسن له جماعة هي الكسوف، كسوف يسن أن يفعل جماعة. ثم يأتي بعده طبعا الكسوف، تعرفون رأي الشيخ ابن عثيمين أنه فرض كفاية عنده، فرض كفاية، لكن المذهب وجمهور العلماء على أنه سنة، لكنها هي أفضل ما تسن له الجماعة. قال فاستسقاء، يأتي بعد الكسوف الاستسقاء. الاستسقاء لأن المستسم كما يقولون كان يستسقي تارة ويترك أخرى. ثم يأتي بعد الكسوء الاستسقاء التراويح، التراويح تأتي في الأفضلية بعد الاستسقاء لأنها تسن لها الجماعة. ثم يأتي بعد التراويح الوتر، فوتر يأتي بعد التراويح الوتر، والوتر يعني سنة مؤكدة كما قال العلماء، والإمام يعني ينقلون عن الإمام أحمد دائما أن من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. ثم قال رحمه الله ووقته بعد العشاء، صلاة العشاء. طبعا هذا محير في الحقيقة، يعني هو المؤلف قال آكده كسوف فاستسقى فتراويح فوتر، ثم فصل في الوتر، وهذا كل العلماء الحنابلة يفعلونها مثله، يقولون أفضل الصلوات كسوف فاستسقى فتراويح فوتر، ثم يفصلون في الوتر. مفروض يفصل في إيش؟ في الكسوف، لكن الكسوف يخلونها في آخر باب كتاب الصلاة، كسوف فالاستسقاء، الاستسقاء آخر كتاب الصلاة هو باب صلاة الاستسقاء. وهذه عادة جميع مصنفي الحنابلة، ما السبب في ذلك ما أدري، ما أدري. وإلا يعني المفروض يبدأ في المهم ويفصل في المهم. قال فوتر ووقته بعد صلاة العشاء إلى الفجر، يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، ولو كانت صلاة العشاء مجموعة إلى المغرب جمع تقديم، ولو جمع جمع تقديم في مطر مثلا أو في سفر فإن وقت الوتر يدخل، ولكن يسن أن يكون بعد أيضا العشاء وسنتها، يسن أن يكون بعد العشاء وسنتها. قال إلى الفجر، إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. وأفضل وقت يعني بالنسبة لفعل الوتر هو يعني يعود إلى الشخص نفسه، فإن كان قادرا على أن يوتر في آخر الليل ويثق بنفسه أن يوتر في آخر الليل فالوتر في حقه أفضل أن يكون في آخر الليل، وإن كان في لا يثق بنفسه أن يكون في آخر الليل فالأفضل في حقه أن يوتر في أول الليل قبل أن ينام، قبل أن ينام. قال وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، رواه الإمام مسلم. ولا كما قال العلماء ولا يكره الاقتصار عليها، ولا يكره الاقتصار عليها، بل قالها في الإقناع ولو بلا عذر من مرض أو سفر، حتى لو كان ما في شيء، يعني ما في لا عذر لا مرض ولا سفر ولا، وأوتر بواحدة ما صلى غير ركعة واحدة في الليل مع سنة العشاء فلا يكره الاقتصار عليها، لكنه في الحقيقة حرم نفسه من الأجر. قال وأكثره 11 مثنى، يعني أفضل صفة يصلي 11 هو أن يصليها مثنى، يعني يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، 10 5 مرات 10 5 تسليمات، ثم يوتر بواحدة. قال ويوتر بواحدة، ويوتر بواحدة، هذه الصفة الأفضل. الصفة الثانية في 11 هي أن يسردها كلها، يكبر ويسرد 11 كلها ولا يجلس إلا عند آخر ركعة، يجلس ويسلم يجلس ويسلم. هذه الصفة إيش؟ الثانية. الصفة الثالثة الجائزة للوتر هي أن يصلي عشرا ثم يجلس يتشهد ثم يقوم ويصلي الإحدى عشرة ويجلس ويتشهد ويسلم. هذه ثلاث صفات مخير فيها الإنسان، وهذا يعني فيه تسهيل كبير للعبد في فعل هذه العبادة. قال وأدنى الكمال ثلاث بسلمين، ترك يعني اقتصر المؤلف على إحدى عشرة وأدنى الكمال وأقل الوتر. يأتي بعد الإحدى عشرة هي إيش؟ التسع. والأفضل في صلاة التسع أفضل يعني طريقة كيفية يصلي بها تسع ركعات هي أن يصلي ثمان ركعات ثم يجلس ثم يتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويجلس ويتشهد ويسلم. هذه أفضل طريقة، هذه أفضل طريقة. نعم سلام واحد. نعم سلام واحد. والطريقة الثانية يأتي بعد التسع هي السبع. السبع أفضل طريقة في صلاتها أن يستردها، صليها بجلوس وتشهد واحد وسلام واحد. ثم يأتي بعد السبع هي إيش؟ الخمس نفس السبع، يصليها بجلوس وتشهد واحد وسلام واحد. ثم أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلمين، يعني صلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الركعة الثالثة ويسلم. وله طريقة ثانية أن يسرد الثلاث ولا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم. الطريقة الثالثة التي هي مكروهة على المذهب أن يسويها إيش؟ كالمغرب، أن يصليها كالمغرب، فهذا مكروه، فهذا مكروه لما فيها من تشبه بالفرائض. قال وأدنى كمان ثلاث بسلامين، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح، يسن أن يقرأ هذه إذا أوتر بثلاث، يسن أن يقرأ هذه السور الثلاث إذا أوتر بثلاث. أما إذا أوتر بخمس أو سبع أو تسع ما يشرع أن يقرأ هذه الثلاث سور في آخر ثلاث ركعات، لا، هذه مشروعة إذا أوتر بثلاث ركعات. قال يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بعد بسبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص، ويقنت فيها بعد الركوع ندبا، يقنت فيها بعد الركوع ندبا، ويقنت ويرفع يديه إلى قرب صدره، يرفع يديه إلى قرب صدره مبسوطتان مستقبل بهما بطونهما نحو إيش؟ السماء. بطونهما نحو هكذا، بطونهما نحو السماء ولو مأموما، ويضمهما أيضا، يضم يديه يضم إحداهما إلى الأخرى ولا يفرق، وإن فرق لا بأس، لكن هذا هو المستحب أن يضمهما وبطونهما نحو السماء. ويقول جهرا، طبعا يقول جهرا إن كان إماما أو منفردا، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وبعد أن ينتهي من هذا الدعاء له أن يزيد ما شاء مما يجوز الدعاء به في الصلاة، مما يجوز الدعاء به في الصلاة من أمور إيش؟ ما يتعلق بأمور الآخرة، ما يتعلق بأمور الآخرة. ثم يختم الدعاء باللهم صل على محمد، ويؤمن المأموم إن سمع إمامه، قال العلماء وإلا، يعني وإن لم يسمع إمامه قنت لنفسه، إذا كان الإمام بعيد أو صوته لا يصل إلى المأموم فإنه يقنت لنفسه، ويمسح وجهه بيديه، يمسح وجهه إذا فرغ من دعائه هنا وفي خارج الصلاة، يمسح وجهه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة، لقول عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي. رواه الترمذي. وإذا انتهى من القنوت فإنه يسجد، ويقولون يستحب هنا في هذه الحالة أن يرفع يديه إذا أراد السجود، أن يرفع يديه كرفعه لتكبيرة الإحرام ورفعه للركوع، يستحب هنا أن يرفع يديه إذا أراد السجود. ثم قال: وكره قنوت في غير الوتر. يكره القنوت في غير الوتر، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وابن عباس وابن الدرداء، إلا كما ذكرت سابقا أن تنزل المسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط، يستحب الإمام الأعظم الحاكم يستحب له أن يقنط في الفرائض غير الجمعة، يقنط فيها بما يناسب تلك النازلة، بما يناسب تلك النازلة، لا يدعو اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا كأن في رمضان، وإنما يقنط بما يناسب تلك النازلة، بما يناسب تلك النازلة، ويجهر في الجهرية. وأما السرية فيقول العلماء إنه يقنط سرا، وأن الناس المؤمنين يقنطون أيضا سرا. ويقول بعد الوتر كما قال العلماء: سبحان الملك قدوس ثلاثا، ويمد صوته في الثالثة. وإلى هنا نتوقف ونكمل إن شاء الله. الأصل أن الأسبوع القادم يكون فيه درس إن شاء الله، ما لم يجد جديد، لأن الاختبارات بدأت أو ستبدأ الأسبوع القادم في بعض الكليات. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.